الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن الآن في قسمة التركات التي هي الفائدة والمقصود من تعلم علم الفرائض من أجل إعطاء كل ذي حق حقه. لو عرفنا الفرائض والتقسيم وما عرفنا قسمة التركة ما توصلنا إلى نتيجة. فهذه الفائدة من تعلم علم الفرائض حتى نصل إلى قسمة تركة المتوفى على ورثته كما قسمها الله جل وعلا. وعرفنا فيما تقدم أن التركة نوعان: تركة تقبل القسمة وهي الدراهم والدنانير والأشياء المعدودة والأشياء المذروعة والأشياء المكيلة، هذه تقبل القسمة بالعدد. النوع الثاني نوع يسمى لا يقبل القسمة، يعني الفرز، وذلك كالعقارات. فالعقار قد يكون صغيرا لا يقبل أن يقسم، لو قسم ما استفيد منه، هذا يسمى من النوع الذي لا يقبل القسمة. والمؤلف رحمه الله بين قسمة ما يقبل القسمة، ثم بين قسمة ما لا يقبل القسمة، وسنعرف ما لا يقبل القسمة إن شاء الله إذا انتهينا من معرفة قسمة ما يقبل القسمة. فما يقبل القسمة لنا في طريقة قسمته حالات سنعرفها إن شاء الله واحدة تلو الأخرى. الأولى منها هي معرفة الأعداد الأربعة المتناسبة، ثم كيفية استنتاج المجهول منها. هناك أربعة أعداد: نسبة أولها لثانيها كنسبة ثالثها لرابعها، نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث للرابع. الأول ما هو؟ نصيب الوارث من المسألة، يعني من مصحها أو من مبلغ عولها أو من مبلغ تصحيحها. نصيب الوارث من المسألة، هذا العدد الأول. العدد الثاني مصح أصل المسألة أو مبلغ عولها أو مصحها، هذا العدد الثاني. العدد الثالث هو نصيب الوارث من التركة، وهو العدد المجهول الذي يراد استخراجه. العدد الرابع هو التركة. أربعة أعداد: الأول نصيب الوارث من المسألة، الثاني مصح المسألة، الثالث نصيب الوارث من التركة، الرابع التركة، ثلاثة معلومة، والرابع مجهول. يستخرج المجهول بطريقة، الأول نصيب الوارث من المسألة له ثلاثة من 12، أربعة من 12 مثلا، ثمانية من 12، ستة من 12، وهكذا. هذا نصيب الوارث من المسألة. العدد الثاني، وهذا معلوم، العدد الثاني المسألة، مصح المسألة، ستة مصحها، أصلها من ستة، أصلها من أربعة، أصلها من ثمانية، أصلها من 12، أصلها من 24، وهكذا، وهذا معلوم. العدد الثالث نصيب الوارث من التركة، وهذا مجهول، هذا الذي نريد استخراجه. العدد الرابع التركة، وهي معلومة. فإذا علمت الثلاثة هذه استخرجنا العدد المجهول. معنى قولنا متناسبة: نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، نسبة الأول إلى الثاني مثل نسبة الثالث للرابع، سواء بسواء. الأول مثلا له واحد من أربعة، كم يصير؟ الربع. نسبة الثالث للرابع مثل هذا، له الربع من المسألة، له الربع من التركة، له خمسة من 24 كذلك، له خمسة من 24 من التركة، وهكذا. نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث للرابع، له واحد من 12، ماذا يكون الواحد من 12؟ مقداره نصف السدس، إذن له من التركة نصف السدس، له ثلاثة من 12، كم مقدارها؟ الربع، إذن له من التركة الربع، له أربعة من 12، إذن يكون له من التركة الثلث، وهكذا. نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث للرابع. طريقة استخراج الثالث المجهول نأخذها كما أخذها المؤلف رحمه الله، ثم نأتي بالطرق الأخرى التي لم يذكرها. الأول الطريقة الأولى وهي تصلح في كل الأعداد، نضرب العدد الأول بالعدد الرابع الأخير والناتج نقسمه على العدد الثاني، والناتج هو نصيب الوارث من التركة. هذه قاعدة. والطرق الأخرى والصفات باستخراج الأضلاع أو عدم استخراج الأضلاع أو النسبة أو الوفق أو غير الوفق كله تابع لهذا. هذا هو الأساس، ضرب الأول بالرابع والقسمة على الثاني والناتج هو الثالث، وهذه تتأتى معنا في جميع الأعداد قليلة كانت أو كثيرة. مثلا له من التركة واحد من أربعة، له من التركة من المسألة واحد من أربعة، والتركة أربعون ريالا مثلا، المسألة من أربعة، للزوجة الربع وللأخت النصف وللعم الباقي. إذا عرفناها في المسألة السهلة عرفناها في المسائل الطويلة المتشعبة، المهم أن نعرف الطريقة. المسألة من أربعة، للأخت النصف اثنان، وللزوجة الربع واحد، وللعم الباقي واحد، والتركة أربعون ريالا. كيفية العمل؟ نريد أن نخرج نصيب الزوجة، كم لها من المسألة؟ العدد الأول ما هو نصيبه من المسألة؟ واحد، لها واحد، نضربه في العدد الرابع الذي هو التركة. واحد في أربعين بكم؟ بأربعين. نقسم الأربعين على الأربعة التي هي أصل المسألة. قسمنا الأربعين على الأربعة، كم يصير فيها نصيبة؟ عشرة. للأخت اثنان، مضروب في كم؟ في أربعين، ينتج ثمانون. نقسمها على أربعة، كم يخرج؟ عشرون. هذا نصيب الأخت. نصيب العم، واحد مضروب في أربعين بأربعين مقسوم على أربعة، ينتج عشرة. نضرب العدد الأول بالعدد الرابع ونقسم على العدد الثاني وينتج العدد الثالث المجهول. هذه الطريقة. وممكن ننظر في الوفق إذا بينهما موافقة في شيء ما، إذا بين المسألة وصح المسألة والتركة موافقة في شيء ما أخذنا وفق كل واحد، يكون الضرب في وفق التركة والقسمة على وفق المسألة. ثم أصل المسألة قد يكون له يصلح أن يجعل له أضلاع فنجزئ الأضلاع ونقسم على الضلع الأول ثم على الضلع الثاني وهكذا كما سيأتينا. المهم أن نعرف أن الحال الأولى هي ضرب نصيب كل وارث من المسألة في التركة وقسمة الناتج على أصل المسألة، والناتج هو نصيب الوارث من التركة. نمر على الجداول الموجودة في الكتاب. الجدول الأول الذي هو صفحة 61، الجدول الأول على اليمين الورثة زوج وأم وشقيقة وشقيقة، زوج وأم وشقيقتان. المسألة فيها ثلثان وسدس، ثلثان وسدس، مخرج السدس من ستة والثلثان كذلك تخرج من ستة، إذن أصل المسألة من ستة، هذا هو الأصل الذي جعله. ثم قسم فأعطى الزوج النصف، نصف الستة كم؟ ثلاثة. وأعطى الأم السدس واحد، وأعطى الشقيقتين الثلثان، أعطى الشقيقتين الثلثين، الثلثان أربعة، لكل واحدة اثنان، كم صارت؟ ثلاثة وواحد للأم، وأربعة للأختين، أصبحت صحت من ثمانية، يعني عالت إلى ثمانية. هذا مبلغ العول الذي هو الثمانية. يقول التركة 25 ريالا، 25 ريالا. الطريقة نصيب الزوج نريد أن نستخرجه، 25 ريالا نعطيها النصف، 12.5 لا، لأن له النصف عائل، له 3 من 8 سميها نصف وهي في الحقيقة أقل من النصف وقريبة من الثلث، فنقول له 3، هذا العدد الأول، نضربه في العدد الثاني العدد الرابع وهو تركة 25، 3 في 25 كم يخرج؟ 75. 75 هذه قلنا نقسمها على العدد الثاني وهو مصح المسألة الثمانية التي وضعها في الجدول الرابع، 8، اقسم 75 على 8، 75 إذا قسمت على 8 خرج فيها 9، ويبقى معنا 3. لأن 75 إذا قسمت على 8 في 72 9، ويبقى 3. هذه 3 نعتبرها كسر، كسر منسوب إلى أصل المسألة، ما هو ليس هذا الكسر منظور إلى حاله أنه 3 نقول ثلث أو 3 إلى 6.5، لا، منسوب إلى مصح وأصل المسألة، فهذه الثلاثة منسوبة إلى الثمانية التي فوق، والتسعة منسوبة إلى التركة، يعني يأخذ تسعة صحيح ويأخذ ثلاثة أثمان. ثلاثة منسوبة إلى الثمانية كم تكون؟ ثلاثة أثمان، يعني ربع ونصف الربع. الأم انظر لها في الجدول الأول واحد مضروب في كم؟ في 25 الذي هو التركة، مقسوم على 8، واحد في 25 يخرج 25. اقسم 25 على 8 ينتج 3 صحيح ويبقى واحد، يعني لو قسمنا 24 على 8 خرج 3، لكن العدد اللي معنا 25 يبقى واحد. الواحد منسوب إلى ماذا؟ إلى 8، يعني يكون للأم 3 صحيح وواحد إلى 8، يعني وثمن لها 1 3 وثمن. الشقيقة الأولى لها 2 مضروب في 25 كم يخرج؟ 50. اقسم 50 على 8 يخرج 6 ويبقى 2، يخرج 6 لأن قسمنا 48 على 8 خرج 6 ويبقى 2 من 48 إلى 50. هذه 2 منسوبة إلى 8، يكون لها 6 صحيح ولها 2 منسوبة للثمانية، يعني ثمنان، والثمنان قدرها ربع، سواء قلت ثمنان أو ربع هو هو. الأخت الأخرى مثلها، ضربنا نصيبها، ضربنا 2 في 25 خرج 50، قسمنا 50 على 8 خرج 6 وبقي 2 منسوبة إلى 8، يعني صار للأخت الثانية 6 صحيح وثمنان. ففي هذه في هذا الجدول ما نظرنا إلى وفق، ليس فيها وفق، لأن 6 ما بينها وبين 25 موافقة في شيء ما. ويصح في هذه الحال أن نجزئ مصح المسألة إلى أضلاعه، يصح في مثل هذه أن نقول 8 الأولى اللي جعلناها مصح المسألة نجعلها 2 في 4، فنجعل الضلع الأول 2 والضلع الثاني 4، ثم نقسم، إذا ضربنا نقسم على 2 ثم نقسم على 4، فما قبل القسمة على 2 نقلناه إلى القسمة إلى 4، فإن بقي شيء وضعناه تحته. في هذه المسألة يصح أن نقول بدل ما صح المسألة 8 نقول 2 نجعله على اليسار و4 نجعلها على اليمين، نجزئ مصح المسألة إلى أضلاعه 2 في 4. ثم انظر معي، نضرب 3 في 25 كم معنا؟ 75. 75 نقسمها على كم أولا؟ على الاثنين. 75 على الاثنين نصف 75، يعني نصف 70 كم؟ 35. ونصف 5 2، صير 37 ويبقى معنا 1 نضعه تحت الاثنين ونخرج معنا 37. ثم نقسم 37 على 4، نقسم 37 على 4 يخرج معنا 9، لأن إذا قسمناها على 4 مثلا 9 و9 18 و18 و18 36، يبقى معنا 1. نضع 9 تحت التركة ونضع تحت 4 1، فبدل ما هي عندنا 3 منسوبة إلى 8 تكون 1 منسوبة إلى 2 و1 منسوبة إلى 4، تكون نعبر عنها نقول مثلا للزوج 9 وربع لأنه 1 من 4، ونصف الربع الذي هو الثمن هو له 9 وربع ونصف الربع، لأن العدد الأول 4 منسوب إلى العدد الصحيح الكامل ربع، العدد الثاني منسوب إلى العدد الذي قبله، إن كان نصف فهو عبارة نصف الربع، وإن كان الذي قبله ثلث فهو نصف الثلث، وإن كان سدس فهو عبارة عن نصف السدس، وهكذا. فالعدد الأيمن منسوب إلى العدد الصحيح، والعدد الأيسر منسوب إلى العدد الذي يليه حسب حاله. ننظر بالنسبة للأم بعد على طريقة فك الأضلاع، نقول للأم 1 في 25 ب25، 25 نقسمها على ماذا؟ على الاثنين أول، يخرج معنا 12 ويبقى 1، نضعه تحت الاثنين. 12 نقسمها على 4، 12 نقسمها على 4 الضلع الثاني كم يخرج؟ 3، وتنقسم ولا نضع تحت 4 شيء، وإنما نضع 3 تحت التركة. أصبح للأم مثلا على القسمة الثانية 3 صحيح ونصف الربع، نصف الربع لأن 1 منسوب إلى 2 و2 منسوبة إلى 4، فيكون 1 منسوب إلى 2 نصف، والنصف هذا ليس نصف كامل وإنما هو نصف الربع منسوب إلى العدد الذي يليه على جهة اليمين، وهكذا. فالزوج سيكون له للأضلاع كلها، الضلع الأول على اليسار له نصف، 1 منسوب إلى 2 نصف الربع، وله 1 منسوب إلى 4 عبارة الربع، والعدد الصحيح هو سيكون للزوج 9 وربع ونصف الربع، ويكون للأم 3 صحيح ونصف الربع، ليس لها كسر كامل لأنها انقسم على 4، نصف الربع وللأخت الشقيقة مثلا انظر لها 2 × 25 بخمسين، الخمسين اقسمها على 2 العدد الأول الضلع الأول كم يخرج؟ 25، ونضع تحت 2 0 ما بقي له شيء، ثم نقسم 25 على 4 ينتج لها 6 ويبقى 1، 6 ¼ أو عندنا 6 ⅛ هي ما تغيرت. خذ الجدول الثاني، الورثة زوجة شقيقة شقيقة عم، المسألة من كم؟ فيها زوجة لها 1/4 والشقيقتان 2/3 والعم له الباقي، لا يهمنا موضوع العم، يأخذ ما بقي، لكن عندنا في المسألة 1/4 للزوجة وعندنا 2/3، مخرج 1/4 والثلثين إذا اجتمعا من 12 لأنهما لا يخرجان من 6 لأن 6 ليس لها 1/4، لها 2/3 لكن ليس لها 1/4، 8 لها 1/4 لكن ليس لها 2/3، إذن مخرج 2/3 مع 1/4 من 12 لأن 12 لها 2/3 وهي 8 ولها 1/4 وهو 3، أصل المسألة من 12، نقسم بينهم، نعطي الزوجة 3 1/4 3 ونعطي الشقيقتين 2/3 لكل واحدة 4، 4 و4 8 و3 11، وش بقي للعم؟ 1، والتركة يقول 36 ريالا، 36 نقسمها عليهم. ننظر، نقول العدد الأول نصيب الزوجة من المسألة 3 مضروب في العدد الرابع 3 × 36 كم يخرج؟ 108، 108. قبل أن نقسمها على 12 لأن الطريقة أن نضرب 3 × 36 ونقسم على 12، يقول بدل ما تقسم على 12 فك 12، فكها، أليست 12 3 × 4؟ هذا فكها إلى أضلاعها، نجعل الضلع الأول 3 والضلع الثاني 4، 3 × 4 108، نريد أن نقسمها على الأضلاع، بدل ما نقسمها على 12 دفعة واحدة نقسمها على الضلع الأول الذي هو 3، كم يخرج؟ إذا قسمنا 108 على 3 في 90 ⅔ ويبقى 18 على 3 × 6، إذن يخرج 36، 36 عدد كامل صحيح ما بقي شيء، نضع تحت 3 0، ثم ننقل 36 ونقسمها على 4 على الضلع الثاني، 36 قسمناها على 4 كم نتج؟ ينتج 9 ولا بقي شيء، وضعنا تحت 4 0 ووضعنا تحت التركة 9، يعني أصبح للزوجة 9 من 36. الشقيقة الأولى لها 4 مضروب في 36، 36 و36 كم؟ 72، اثنان وسبعون مع اثنين وسبعين تكون 144. 144، 144 اقسمها على الثلاثة، اقسمها على الثلاثة أولا. إذا قسمت 120 على الثلاثة كم ينتج؟ 40. ويبقى 24، اقسمها على الثلاثة ينتج 8، يكون الناتج 28. 28 اقسمها على الأربعة، ثمانية وأربعون، 48 اقسمها على الأربعة، ضربنا الأربعة في 36 خرج 144. 144 قسمناها على الثلاثة خرج 48. 48 نقسم 48 على الأربعة يخرج 12، نضعها تحت التركة والأضلاع ليس لها شيء، ما بقي شيء لأن العدد انقسم. نحن لا نضع تحت الأضلاع إلا ما زاد عن المقابل للقسمة، والأخت الشقيقة الثانية مثلها. العم له 1 في 36 بكم؟ 36. 36 اقسمها على الثلاثة يخرج 12، اقسم 12 على الأربعة يخرج 3. ضلعنا المسألة لكن ما احتجنا إلى أضلاعه، ما احتجنا إلى نسبة لأن ما فيها كسور، صارت قابلة للقسمة. نريد أن نزن عملنا هل هو صحيح أو لا. نجمع ما تحت التركة، نقول 3 و12 و12 و9، إذا جمعناها جميع وجدناها 36 صحيح. إن نقصت عن 36 أو زادت عرفنا أن عملنا غير صحيح. لكن إذا جمعنا 12 و12 24، 24 و9 كم؟ 33. 33 مع 3 36. انظر الجدول الثاني الذي استخرج فيها الوفق الثالث. الوفق غير مسألة الأضلاع. زوج وشقيقة وشقيقة وأخت لأم وأخت لأم، المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللشقيقتين الثلثان 4، وللأختين لأم الثلث 2، صار في المسألة نصف وثلثان وثلث، يعني عبارة عن 1.5. عالت من 6 إلى 9، يعني إذا جمعنا هذه الأعداد خرج معنا 9، نقول عالت من 6 إلى 9. من له سدس، الذي هو الأخت لأم لها سدس وهو في الحقيقة 9. الزوج له نصف 3 من 6، لكن بعد العول أخذ 3 من 9، يكون له الثلث في الحقيقة. هذا مبلغ العول هو 9. يقول لنا التركة 30. لا تغضبوا، قد تكون 30 ريالا، وقد تكون 30 ألفا، وقد تكون 30 مليون، المهم أن نعرف الطريقة. 30 نريد أن نعط ننظر أولا قبل أن نضرب. بدل ما نضرب في الثلاثين ونقسم على التسعة، هذه الطريقة، الطريقة التي عرفنا، نضرب العدد الأول بالعدد الرابع ونقسم على العدد الثاني. نقول ننظر، نختصر قبل القسمة وقبل الضرب، هل بين التسعة والثلاثون والثلاثين موافقة أو لا؟ بينهم موافقة، التسعة لها ثلث والثلاثون لها ثلث. وفق التركة كم؟ عشرة. وفق التركة عشرة، ووفق أصل المسألة كم؟ ثلاثة. بدل ما نضرب ثلاثة في ثلاثين، نضرب الثلاثة في عشرة اللي هي وفق التركة، ونقسم على وفق مصح المسألة. نقول ثلاثة في وفق التركة عشرة، ثلاثة في عشرة بكم؟ بثلاثين. نقسم على ثلاثة التي هي وفق مصح المسألة مبلغ عولها، ثلاثون تقسم على ثلاثة كم ينتج؟ عشرة. هذا نصيب الزوج. الأخت الشقيقة لها اثنان، مضروب في كم؟ في وفق المسألة أو وفق التركة، قل لي، مضروب في وفق التركة. ثلاثة اثنان في عشرة كم يخرج؟ عشرون. عشرون نقسمها على وفق المسألة، نقسم العشرين على كم؟ على ثلاثة، ينتج ستة صحيح، ويبقى اثنان منسوبة إلى الثلاثة، يعني يكون للأخت الشقيقة ستة صحيح واثنان إلى ثلاثة، يعني ثلثان، لها ثلثان، كأنك جعلت العدد الأسفل جعلته فوق وجعلت العدد الأعلى مقاما له. اثنين على ثلاثة كم يكون؟ ثلثان. يكون الأخت الشقيقة ستة صحيح وثلثان، يكون للأخت الأخرى مثلها، لها اثنان مضروبة في عشرة بعشرين مقسومة على ثلاثة، ينتج ستة صحيح واثنين على ثلاثة. للأخت لأم لها واحد مضروب في عشرة كم ينتج؟ عشرة. اقسم العشرة على ثلاثة، ينتج ثلاثة صحيح ويبقى واحد منسوب إلى الثلاثة. يكون الأخت لأم لها ثلاثة وواحد إلى ثلاثة، يعني ثلث. انظر، الأخت الشقيقة لها ستة واثنين إلى ثلاثة، ستة وثلثان. الأخت لأم لها ثلاثة صحيح وواحد منسوب إلى ثلاثة، يعني ثلث. ولها في الحقيقة نصف ما للأخت الشقيقة، لأن الأخت الشقيقة لها اثنان من أصل المسألة، والأخت لأم لها واحد من أصل المسألة. فإذا كان للأخت الشقيقة ستة وثلثان، صار للأخت لأم ثلاثة وثلث. وهكذا. خذ الجدول الرابع. زوجة وبنت وبنت وجدة وعم. أصل المسألة من كم؟ لأن عندنا ثمن للزوجة وعندنا ثلثان للبنتين، مخرج الثمن مع الثلثين من 24 لا غير. أصل المسألة من 24. نقسم، نعطي الزوجة الثمن ثلاثة، ونعطي البنتين الثلثان 16، لكل واحدة 8، ونعطي الجدة السدس 4. كم يبقى للعم؟ واحد من 24، واحد من 24 ثلث الثمن. التركة 7 وعشرون ونقف، ولا نقول ريال ولا نقول ألف ولا نقول مليون، 27. نريد أن نقسم 27 على هؤلاء الورثة. نعم، الطريقة التي عرفناها أن نضرب العدد الأول بالعدد الرابع الذي هو 27، بدل ما نضرب ننظر بين أصل المسألة وأصل والتركة، إن وجدنا بينهما موافقة فاختصرنا، أريح لنا. نعم، نقول 24 لها ثلث، 24 لها ثلث أصل المسألة، كم ثلثها؟ 8. 27 لها ثلث، لها ثلث وهو 9. هل يمكن أن نصل إلى أخصر من هذا؟ لا، بينهم موافقة في الثلث. ننظر في السدس مثلا لعل نجد موافقة في السدس، نقول 24 لها سدس، 27 لها سدس، لا. ننظر الثمن، 24 لها ثمن، 27 لها ثمن، لا. 27 لها تسع، وجدنا أخسر، 27 لها تسع. نرجع للأربع والعشرون التي مشت معنا في الخطوات السابقة، تقف تعبى، تقول لا أقبل، ليس لها تسع. 27 لها تسع، وتسعها كم؟ 3. 24 ليس لها تسع، والـ24 مشت معنا في خطوات سابقة، لكن لما وصلنا إلى التسع أبت. إذن يجمع بينهما ماذا؟ الثلث. فنقول وفق التركة كم؟ 9، ووفق المسألة كم؟ 8. وفق المسألة 8 نحاول أن نحلله إلى أضلاعه بعد. 8 إذا فككناها خرج معنا 2 في 4، نضع الضلع الأول 2 والضلع الثاني 4، ونعمل نتخذ الإجراءات. نقول نضرب 3 نصيب الزوجة في كم؟ في التركة ولا في وفق التركة؟ في وفق التركة. 3 في 9 بكم؟ 27. 27 نقسمها على الأضلاع خطوة خطوة. نقسم على الضلع الأول 2، 27 على 2 كم يخرج؟ 13، ويبقى 1 نضعه تحت 2. 13 نقسمها على ماذا؟ على 4، على الضلع الثاني، يخرج معنا 3 ويبقى 1، لأنها 12، إذا قسمنا بقي 1، 3 وهي 13. نضع نصيبه تحت التركة 3، يعني 3 عدد صحيح، وله 1 لها، 1 منسوب إلى الربع، يعني 3 وربع ونصف الربع. كيف عرفنا هذا؟ نعم، نقول هذه 3 منسوبة إلى التركة عدد صحيح، وهذا 1 منسوب إلى الربع إلى 4، يعني عبارة ربع 1، والـ1 منسوب إلى 2 عبارة نصف الربع، ليس منسوب للعدد الصحيح وإنما منسوب للضلع الذي يليه. فيكون للزوجة 3 صحيح وربع ونصف الربع. ننظر في نصيب البنت، البنت لها 8، 8 مضروبة في وفق التركة، 8 في 7 أو في 9، خليك معي، 8 في 9، 8 في 9 بكم؟ 72. 72 قسمناها على 2 خرج 36، وضعنا تحت 2 صفر، ما بقي له شيء. 36 قسمناها على 4، قسمناها على 4 انقسمت، خرج فيها 9 وما بقي شيء، صار نصيب البنت 9 صحيح فقط، ما لها كسور. والبنت الأخرى مثلها، والجدة لها 4 مضروب في 9، 4 في 9 ب36، 36 قسمناها على 2 خرج 18، 18 قسمناها على 4 خرج 4 وبقي معنا 2، لأن 16 على 4 في 4 يبقى 2 من 18. نضع 2 تحت 4، يعني يكون للجدة 4 صحيح و2 منسوب إلى 4، يعني ربعان أو نصف، يصلح أن تقول نصف أو تقول لها 4 وربعان، ربع وربع، 2 منسوب إلى 4. العم انظر له 1 في 9 وفق التركة، كم؟ 9، تقسم 9 على 2 كم يخرج؟ 4، ويبقى 1 منسوب إليها، اقسم 4 على 4 كم ينتج؟ 1، ولا يبقى شيء. يكون للعم 1 صحيح وله 1 منسوب إلى 2، يعني النصف، وهذا النصف ليس صحيح وإنما نصف الربع منسوب إلى 4، له للعم 1 ونصف الربع، يعني ثمن، 1 ونصف الربع، وهو صحيح عقلا لأن المسألة من 24 والتركة 27، له 1 من 24 وبقي له زيادة ثمن نصف الربع الذي هو ثمن. هذه الأمثلة المسجلة لدينا، والدرس القادم إن شاء الله في الوجه الثاني من أوجه قسمة التركة، وحاول أن تضع مسائل على غرار هذه وتقسمها، فإن أشكل عليك شيء فأعرضها على زميلك الذي هو أجود منك، وفإن أشكل عليكما فردوها إلي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: توفيت زوجتي ولي ابنان منها، وهل آثم إن أعطيت لبن بقرة أحدهما لأحد؟ الولد يغذى بما تيسر، ولبن البهيمة لا ينشر الحرمة، يعني لو رضع 10 أطفال من امرأة أصبحوا إخوة من الرضاعة، لكن لو رضع من لبن البقرة 100 ما أصبحوا إخوة ولا متقاربين ولا بينهما رضاع، مثل ما لو اشتركوا في أكل فاكهة مثلا أو طعام في صحن. الذي ينشر الحرمة هو لبن المرأة الآدمية، أما لبن البهيمة فلا ينشر الحرمة، لأننا كلنا نشرب مثلا مجموعة من بقرة واحدة، نصير إخوة، الزوج وزوجته يشربون من لبنها، ما ينقل ولا ينشر الحرمة، من رحمة الله جل وعلا بعباده أن لبن البهيمة لا ينشر الحرمة، وإنما الذي ينشر الحرمة هو لبن الآدمية، ولو كانوا في الحولين، ولو كانوا من حين ولدوا، من حين ولدوا ما رضعوا إلا من هذه العنز مثلا، أو هذه الشاة، أو هذه البقرة، أو من هذه الناقة، فلا تنشر الحرمة ولا يعتبرون إخوة من الرضاعة. يقول السائل: أريد الإيضاح فيما يقال بعد التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة، وماذا يقول إذا كان طفلا، وكيف يجمع بينه وبين الميت أو الأموات أو الأطفال؟ نعم، بعد التكبيرة الثالثة إن كان ميت واحد نقول اللهم اغفر له وارحمه بعد الدعاء العام للمسلمين، وإن كان امرأة نقول اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كانوا أموات قلنا اللهم اغفر لهم وارحمهم. فإن كان معهم طفل رضيع، طفل دون الحلم مثلا، بعد الدعاء العام والدعاء الخاص للأموات نقول اللهم اجعله، إذا كان طفلا اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم الخليل. هذا الدعاء الخاص بالرضيع، بالطفل، الطفل سواء كان رضيعا أو لا، يعني ما لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم فيدعى له بالمغفرة والرحمة، ودون 15 يدعى لوالديه. يقول السائل: امرأة تعرضت لحادث لمدة 3 أشهر ولم تصلي، والآن تصلي على كرسي. إذا كانت المرأة كانت لا تصلي لأنها كانت في حال غيبوبة وذهول وعدم إدراك فلا شيء عليها، فبعدما تصحو تصلي. أما إذا كانت فكرها معها لكنها غير مستطيعة في ظنها فلا، فيجب عليها أن تقضي ما فاتها، لأنه لا يجوز للمرء أن يترك الصلاة ما دام العقل باق، ما دام معه فكر وإدراك فلا يترك الصلاة بحال، ولو كان يضرب بالسيوف، ولو كان على كرسي أو سرير ومتلبس بالنجاسة في بدنه وثوبه وبقعته التي هو جالس عليها وغير ذلك، فلا يترك الصلاة بحال، لأن الله جل وعلا يقول: اتقوا الله ما استطعتم، فإن استطاع أن يتوضأ توضأ، وإن لم يستطع تيمم، وعلى حسب قدرته، استطاع أن يصلي قائما يصلي قائما، وإلا فقاعدة، وإلا فمستلقيا، أو على جنب قبل الاستلقاء. إذا كان على جنب فيجهل وجهه إلى القبلة وينام على شقه الأيمن أو شقه الأيسر ووجهه إلى القبلة، وإن كان مستلقيا فتكون رجلاه إلى القبلة. إذا صلى على جنب وهي الخطوة التي بعد الجلوس، الترتيب القيام ثم الجلوس ثم على جنب، فإذا كان على جنب فكما يوضع الميت في قبره، يعني يكون على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة. فإن لم يستطع على جنب وصلى مستلقيا فتكون رجلاه إلى القبلة. ولا يجوز لمن معه فكر أن يترك الصلاة بحال، فيجب على هذه المرأة إن كان فكرها معها لكنها ظنت أن الصلاة تسقط عنها لعدم الاستطاعة، يجب عليها أن تقضي ما فاتها ولا تتساهل في ذلك بل تبادر. والقضاء يقضي الإنسان حسب استطاعته ويسره ويبادر، ولا يقضي كما يفعل بعض العامة جهلا، يقضي صلاة الفجر مع صلاة الفجر وصلاة الظهر مع الظهر، لا، هذا خطأ. إذا كان عليك 4 أو 5 أو 6 أو 10 صلوات اجلس واقضها جميع، إذا تعبت فاسترح ثم استأنف، وهكذا. فالمبادرة في القضاء واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: